بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين ومع آخر باب كتاب في هذا الباب العظيم ألا وهو كتاب المنثورات والملح، وصلنا إلى حديث أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى فصعد، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس، فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخطب الناس وأبلغ الناس صلى الله عليه وسلم وأقوى الناس، وأعطاه الله تعالى قوة لم يعطيها أحدا غيره. فيحدثنا زيد، يحدثنا أبو زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه أن الرسول صلى بهم يوما الفجر، ثم بعد الصلاة مباشرة صعد المنبر، يعني ما قال أذكار الصلاة. ثم كذلك أيضا في لفتة مهمة، خطبهم إلى صلاة الظهر، من الفجر إلى صلاة الظهر ويخطب عليه الصلاة والسلام، فنزل فصلى بهم الظهر ثم صعد المنبر، يعني ما صلى نافلة لا قبل الظهر ولا بعد الظهر. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يواظب على 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، وكذلك صعد صلى الله عليه وسلم حتى حضرت العصر يخطب إلى صلاة العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس ولم يصلي قبلها، فأخبرهم بما كان وما هو كائن مما علمه الله سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. أهل العلم يقولون في هذا الحديث فائدة عظيمة، أن الانشغال بالعلم وموعظة الناس أهم من الراتبة إذا تعارضت الراتبة مع تعليم الناس العلم، لأن الأصل أن المرء المسلم يواظب على الرواتب، لأن هذه الرواتب واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تعارضت أحيانا راتبة مع تعليم الناس وتعلم الناس العلم، فهنا المرء يقدم تعليم الناس، لأن التعليم أفضل، لأن نفع متعد يزيد عن النافلة التي يصليها الإنسان لنفسه. وهذا يدلك على فضل العلم وشرف العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أبو زيد عمرو بن أخطب: فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. وهذا يدل على فضل الحفظ وشرف الحفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، فقال: رب مبلغ أوعى من سامع، عليه الصلاة وأتم السلام. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث صحيح مسلم رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا لله، مثل أن يقول لله: علي نذر أن أتصدق بصدقة، أو أن أقرأ القرآن، أو أن أصوم يوم الاثنين أو الخميس، أو أن أصل رحمي. والنذر إما أن يكون يعني حرام، وإما أن يكون مكروه. أصل النذر يعني أصل النذر، بعض العلماء يرى أن النذر حرام، وأنه لا يحل للإنسان أن ينذر، وهذا ما لا إليه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. قالوا: لأنه يكلف نفسه ما هو في غنى عنه، وكم من إنسان ينذر ولم يفي، وكم من إنسان نذر وتعب في الوفاء، وكم من إنسان ينذر ويذهب بعد ذلك إلى العلماء يستفتيهم لعله يجد له رخصة في الخروج من هذا النذر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه قال: نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. وقال: إن النذر لا يرد قضاء، يعني إذا أراد الله أمرا شاء الله قدره كان هذا الأمر. فلذلك بعض الناس يقول: إن نذر الله مريضي، أو شفى الله مريضي، أتصدقن بكذا. الطالب يقول: لو أن الله نجحني في الثانوية العامة وأتيت بمجموع كذا لأتصدقن بكذا. من ضاع له شيء يقول: لو أن هذا الشيء جاءني لا تصدقن بكذا أو لا فعلن كذا، فهذا يعني كأن العبد لا يثق في الله سبحانه جل جلاله أنه يفعل له شيئا يعني، ولكن إذا فعلت لي يا رب هذا الشيء ويسرته لي أفعل لك كذا، وهذا يعني لا ينبغي العبد أن يقدم عليه. ولذلك قال الشيخ عثيمين رحمة الله عليه: القول بالتحريم قول قوي، وإليه مال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كما ذكرنا. فالنذر أن يلزم الإنسان نفسه بشيء، هذا الشيء ليس بواجب عليه، ولكن إذا ألزم نفسه به، إذا نذر المرء نذر طاعة صار هذا الشيء وصار والواجب عليه أن يفي بهذا النذر الذي هو طاعة يفي به. وإذا لم يأتي إذا لم يفي بهذا النذر الطاعة وجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وجب عليه أن يكفر كفارة يمين. أما إذا نذر الإنسان أن يعصي الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني من قال نذر علي أن يصلي ركعتين يصلي ركعتين، من نذر أن يصوم الاثنين هذا خير يصوم الاثنين، من نذر أن يعني يصل رحمه يصل رحمه لأن هذا خير. وأما إذا نذر أن يعصي الله مثل أن نذر أن يضرب إنسانا أو يغتاب إنسان أو يعني يشرب خمرا أو يشرب الدخان يفعل معصية من المعاصي، فهنا يحرم عليه أن يفي بنذره. وكفارة هذا النذر الذي أقسمه يكفر كفارة يمين، لا يعصي الله ويكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين كما قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ومر معنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما تصدقت بصدقة عظيمة، وإذا عبد الله بن الزبير يعلم بذلك فقال: تنتهين عائشة عن ذلك أو لا أحجرن عليها، فشق ذلك عليها فأقسمت ونذرت ألا تكلم عبد الله بن الزبير أبدا. فلما طال ذلك الأمر عليه وشق عليه جاء إلى اثنين وقال لهما: استحلفكما بالله أن تدخلاني على عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه لا يحل هذه القطيعة. وإذا به يعني هو جاء رضي الله عنه المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وإذا به يحتلان عليها ويدخلان عبد الله بن الزبير: السلام عليك يا أم المؤمنين، أن أدخل؟ نعم ادخلوا. كلنا؟ قالت كلكم. فدخلوا ولم يعلموا ولم تعلم أن معهم عبد الله بن الزبير كما مر الحديث معنا. فإذا به رضي الله عنه يعتنق أم عائشة رضي الله عنها، وإذا به يبكي ويعني يرقق قلبها ويذكرها بالله أنها يعني تعفو عنه، فقالت: النذر شديد. الشاهد أنها كفرت في هذا النذر 40 رقبة رضي الله عنها، يعني وصدق الله حيث قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الحديث الثالث قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قالت أم الشريك رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم. والحديث متفق عليه. وحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. الوزغ معروف، وهذا الوزغ سام وهو أبرص، ويأتي في البيوت عفان الله المسلمين ويؤذي الناس، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقال بأنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. فالأمر بقتل الوزغ جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأجر العظيم، حيث أنك إذا قتلت من أول ضربة كان لك 100 حسنة، وإن قتلت من ضربة الثانية كان لك أقل، الله أعلم كنت 90-80 الله أعلم، وهكذا. لذلك قال العلم ينبغي الإنسان إذا رأى وزغا أن يقتله بقوة حتى يموت من أول ضربة فيحوز على هذه 100 حسنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثم ختام الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبح يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله اللهم لك الحمد، لا تصدقن بصدقة يعني صدقة أخرى، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية يعني صدق على امرأة ظنها فقيرة وإذا بها زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، وأما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعله تستعف عن زناها، وأما الغني لعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله تعالى. فهذا الحديث حديث عظيم فيه عبرة وفيه عظة، بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر عن رجل ممن كان قبلنا تصدق بصدقة وأراد أن يخرجها لله تعالى على فقير، فإذا به يخرج فيتصدق على إنسان ظنه أنه فقير محتاج، ولكن هذا الإنسان كان سارقا، فأصبح الناس تحدثوا بأنه تصدق الليل على سارق، الناس لم يكن عندهم مصابيح حتى يعرف الواحد منهم يعني الآخر بالليل، فلما رأى أن صدقته لم تقع موقعها قال أصدقنا بصدقة ثانية، ولكنه حمد الله قال اللهم لك الحمد، فإذا به يتصدق بصدقة ثانية فتقع فيها لزانية، كذلك ظنها فقيرة محتاجة ولكنها كانت زانية، فقال الحمد، أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، وهذا يدلك على أن العبد قد يعمل عمل لله تعالى ثم يتحدث الناس به، كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يعمل العمل لله ثم يثني عليه الناس، فهل هذا من الرياء؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن صلى الله عليه وسلم. ثم تصدق بصدقة ثالثة فوقعت في يد غني، فتحدث الناس أنه تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيله أما صدقتك فقد قبلت، وأما السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أتاه الله، يعني لعل هذا السارق الذي يسرق ليس هو يعني شريرا، وإنما يسرق من أجل أنه فعلا محتاج وليس ولم يجد يعني ما يكفي حاجته، فلعلك بصدقتك هذه قد كفيته وتكفيه شر السرقة، فهذا يكون فيه نفع وفائدة، وربك سبحانه يدبر الأمور بعلمه وحكمته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، لعل هذه الزانية ما كانت تقع في الزنا والعياذ بالله يعني إلا بسبب الحاجة والفقر نسأل الله العافية والسلامة، فلعل هذه الصدقة تقع موقعها في الكفاية فتكفيها فتستعف بها عن الوقوع في هذه الفاحشة، وأما الغني فلعله يعتبر وينفق مما أتاه الله عز وجل. فهذا أيها الحبيب فيه عبرة وعظة، وفيه أن العبد إذا قام بالعمل الصالح لله تعالى ثم يعني وقع على غير وجهه، يعني لو أن إنسان عنده صدقة زكاة مال وأخرجها لإنسان غلب على ظن أنه محتاج، وإذا به بعد أن أخرجها تبين له أنه ليس بمحتاج أنه غني، هل تجزئه هذه الصدقة؟ نعم تجزئه هذه الصدقة ويكتب له الأجر ولا يضره ولا يعيد إخراجها مرة ثانية. وهكذا فهذا الحديث فيه فائدة عظيمة، ألا هو أن العبد يكتب له أجره ما دام قام بالعمل لله تعالى وغلب على ظن أنه وقع في موقعه الذي أراد الله تعالى منه. فنسأل الله أن يكرمنا وإياكم وأن يثبتنا على دينه وأن يزيدنا وإياكم علما وفهما، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.